فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. صدق الله العظيم. أقبل يا يوسف، يمكنك أن تجلس على هذه الحشية. أوه، تخشى أن تجلس إلى جوار النمر؟ لا تخف يا يوسف، اجلس بجانبه ولا تلتفت إليه. انظر كيف تراه وهو يقع تحت ساقي، وديع كقط. أيها الشقي، هذه دعابة خشنة. أوه، كفى كفى، أوقعتني يا عنيد. أوه، كفى، فقد صرت وقحا. كفى كفى، قد فزع يوسف. والله ما فزع يوسف من النمر، ولكنه يعاف عرق الوحش. ذكرتني بعطر يا يوسف، سأمضي أحبس النمر وأطلق العطر، عطر امرأة العزيز يا يوسف. سيدتي يوسف. عجبا، أتخاف العطر أيضا يا يوسف أم تعافه؟ لا يا سيدتي، ولكن يوسف يسأل لما نحن وحيدين هنا وفي هذا الليل. لا تخشى من أحد يا يوسف، ليس في البيت أحد، لا يرانا أحد ولا يسمعنا أحد. بل يرانا ويسمعنا الأحد بإذنك يا سيدتي يوسف. أيها الشقي، كيف انطلقت من محبسك؟ يوسف، لا تجعلني أذكرك مرة أخرى، تعلم أنك تتحدث إلى سيدتك، فماذا عليك إذا طلبتك فلبيت دعوتها بليل أو نهار؟ اجلس. حسنا يا سيدتي، قد جلس يوسف، فما وراء دعوة هذا الليل؟ الليل، الليل يا يوسف. سيدتي، وماذا يصنع يوسف لهذا الليل؟ تسألني؟ لا يا يوسف، كان عليك أن تسأل فوطيفار. عندما غادرني إلى المعبد قال لي: في مكاني يكون يوسف، بثيه شكاتك من أي شيء، وأنا أشكو لك الليل يا يوسف. يوسف، كأنك تنسرح ببصرك إلى ما وراء هذا الباب. آه، من هذا الباب يا يوسف، هو يطل على النهر وحديقة القصر. تعال يا يوسف، تعال واسمع ماذا يصنع بالليل. ألم أقل لك ها أنت ترتعد؟ يوسف يرتعد مما وراء ذلك يا سيدتي، من خالق النهار والليل يرتعد يوسف. ليتني أسمع ما تسمع يا يوسف، ولكن الليل يهمسني هكذا. في الليل كل الطيور في أوكارها تتعلق، الموجة تدفع أختها وتقبل الشرق، النسمات بينها وبين أوراق السرب دعابة. الضفادع، حتى الضفادع لا تخجل أن تصيح بصوت الحب. وأنت يا وحيدة، أنا على فراشك كل ليلة، كل ليلة طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. يوسف، يوسف، هكذا يقول الليل. لا، ليس هكذا يقول الليل، ويوسف لا يريد أن يسمع. أغلقي هذا الباب. إيه يا يوسف، ماذا أقول لك وماذا لا أقول؟ منذ غادرني فوتيفار كبر علي الليل، وفوتيفار عندما غادرني إلى المعبد قال لي: يوسف في مكان ولدي، وأنا أشكو إليك أباك. يا ولدي يوسف، أتراني أمك؟ في مكان أمه يراك يوسف. يا ولدي، يا ولدي، حدثني عن أمك يا ولدي، ماذا تذكر عن أيامها الحلوة؟ هل كانت تحبك يا يوسف؟ وأنا أيضا أحبك يا ولدي. كيف كنت تتحدث إليها في طفولتك؟ تحدث إلي كما لو كنت أنا هي. ورحمتاه لها من جميلة، وكانت تغني لعينيك غنوة، ولشعرك هذا غنوة، وماذا أيضا يا يوسف؟ وحر قلبي عليك يا أم يوسف، ماتت صغيرة في مثل سني. يوسف، أين تنسرح عيونك من هذا الباب؟ لكأنك تستقبل وجه أمك. لا عليك يا حبيبي، أنا في مكان أمك. ولدي يوسف، هو ذا أنا يا حبيبي. لا، ليس هذا صوت أمي، ويوسف لا يطيق أن يسمع. أغلقي هذا الباب. صبرا، لم يعد غير بابين. يوسف، ها أنا ذا أقبل عليك من هذا الباب. اجعلني في مكان أختك. بماذا كانت تنادي؟ هكذا؟ يوسف، حبيبي، أيها النافر الجميل، يوسف. لا، ليس هذا صوت أختي، ويوسف يرفض أن يسمع. أغلقي هذا الباب. يوسف، أيها الحبيب، كنت أعرف أنك لن تراني في صورة غيري. هو ذا أنا يا حبيبي، في كل ما حولك من الأبواب مرآة، وأنا أطارد عينيك يا حبيبي. والسقف أيضا يا حبيبي يعكس ظلي في ألف صورة. يوسف، تبكي يا حبيبي. لا لا لا تغضب، سوف أتدثر يا حبيبي. انظر، ها أنا ذا أتدثر. يوسف، لا تتعجل، إنك تندفع إلى هذا الباب المغلق. مهلا مهلا يا حبيبي، أنا أفتحه لك. إنه المخدع يا يوسف، إنه المخدع. لا تنظر إلى هذا الباب البعيد، وهو مغلق ومفتاحه قد كسرته. يوسف، هئت لك، قد تهيأت، فتحدث، أسمع. لا تريد؟ إذن أنا أحدثك. فوتيفار يا حبيبي قد شاخ، غدا تكون مناحته، كل شيء سيكون لك. أنا أيضا سأكون من ثروتك، ولكنني لا أستطيع أن أنتظر. يوسف، ألا تسمعني؟ إذن فسأنتظر، سأنتظر حتى يموت فوتيفار، وأقول لك: هيت لك. قال: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. يوسف! إنه ربي أحسن مثواك. يوسف! يوسف! إنه لا يفلح الظالمون. وأنا يا حبيبي، لما تظلمني؟ ألا ترى إلي يوسف؟ انظر، إنني كشجرة عرتها رياح الخريف. يوسف هو ظلمني وأنت تظلمني. قد سرقني من أهلي بأمواله وأنا طفلة، وفي شبابي لم أعرف الحب، وعندما ابتهل لم يعطني ولدا، وبعد كل شيء يتركني لك ولليل ويمضي إلى المعبد. جسدي يرتعد، يرتعد. لا لا، لن أتدثر، لن أتدثر وأنت في ردائك. هيه يا يوسف، لن أمرك بصوت سيدتك، ولكنني أقول لك: اخلع كل ما عليك، فكل ما عليك من رداء هو ملكي، من مخازن بيتي. إنه حقي يا يوسف، حقي، فأعطني حقي. يا حبيبي، صرت مثلي يا حبيبي، سأدثرك بجسدي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.